الحمد لله الهادي إلى الصراط المستقيم، وفق من شاء برحمته إلى سلوك سبيل جنة النعيم، وأضل من شاء بعدله فسلك طريق الجحيم. أحمده سبحانه على إحسانه القديم، وأشكره على إفضاله العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وقدوة المهتدين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتمسكوا بكتاب ربكم تفلحوا، واعملوا بسنة نبيكم تهتدوا. واعلموا عباد الله أن الله عز وجل بعث نبيه رحمة للعالمين، وأعطاه جوامع الكلم، وخصه ببدائع الحكم، وأرسله ليتمم مكارم الأخلاق وينهى عن سفسافها. وإن من أهم حكمه صلى الله عليه وسلم ووصاياه ما وصى به بعض أصحابه، كما وصى به معاذا وأبا ذر رضي الله عنهما، حينما قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إنها وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباد الله، فإن حق الله على عباده أن يتقوه حق تقاته، ويعبدوه حق عبادته. والتقوى هي وصية الله لعباده الأولين والآخرين، كما قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقد ذكر الله عز وجل التقوى في كتابه في مواطن كثيرة، وكرر ذلك للاهتمام بها، وهي في القرآن الكريم أكثر من أن تحصر، كما قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالتقوى سبب لتفريج الهموم وكشف الغموم وسعة الرزق وتيسير الأمور. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ولقد كانت التقوى هي وصيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه، بل ولأمته جميعا. فكان عليه الصلاة والسلام إذا بعث أميرا على سرية أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا. ولما خطب صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم النحر وصى الناس بتقوى الله وبالسمع والطاعة لأئمتهم. ولما وعظ الناس صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة قال له أصحابه: كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. ولما قال أبو ذر: يا رسول الله أوصني، قال: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. وقال أبو ذر رضي الله عنه: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يتواصون بالتقوى تأسيا بالقرآن العزيز واقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول في خطبه: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو أهله وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة وتجمعوا الإلحاف في المسألة. فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكتب عمر رضي الله عنه إلى ابنه عبد الله فقال: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقربه جزاه، ومن شكره زاده. واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وقال علي رضي الله عنه لرجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى رجل فقال له: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلنا الله وإياك من المتقين. عباد الله، إن حقيقة التقوى وأصلها في اللغة أن يجعل العبد بينه وبين ما يخاف ويحذره وقاية تقيه منه. فإذا خاف المرء من شيء جعل بينه وبين ما يخشاه وقاية تقيه منه، كما يتقي حرارة الشمس بالظل ومن المطر بالكن ومن العدو بالسلاح. أما ما يتقيه العبد من عذاب ربه فهو امتثال أمره واجتناب نهيه، وأن يجعل بينه وبين ما يخافه ويحذره من غضب الله وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك. وهذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المنهيات ومراقبة الله في السر والعلانية خوفا من الوقوع فيما يسخط الله عز وجل فيعاجله بالعقوبة. فإذا استشعر العبد خوفه من الله اتقى ربه وعمل بطاعته وابتعد عن معصيته. ولذلك تنوعت عبارات السلف رحمهم الله في تفسير التقوى. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله سبحانه اتقوا الله حق تقاته، قال رضي الله عنه: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وشكره سبحانه يدخل فيه جميع الطاعات، لأن العمل الصالح شكر لله على نعمه، كما قال عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، أي اعملوا صالحا من أجل أن تقوموا بشكر الله على نعمه. ومعنى يذكر فلا ينسى ذكر العبد لربه بلسانه وبقلبه وفي حركاته وفي سكناته وفي أمره ونهيه، فيعمل بأمر الله ويجتنب نهيه. وكتب ابن السماك رحمه الله إلى أخ له: أما بعد، أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حال في ليلك ونهارك، وخف من الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم من الله حذرك وليكثر منه وجلك. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله البر الرحيم ذي الفضل العميم والإحسان القديم. أحمده سبحانه على إحسانه، وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه البررة الأخيار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وحققوا التقوى التي أمركم الله بها فيما بينكم وبين ربكم، وفيما بينكم وبين عباد الله. واعلموا أنها لا تكمل التقوى إلا بمراقبة النفس عن التقصير بأداء الواجبات أو التمادي في المحرمات والمنهيات، أو الوقوع في ظلم العباد في دمائهم أو أعراضهم أو أموالهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ولما كان العبد لا يخلو من بعض المخالفات مهما بلغ في العبادة والطاعة، أمره صلى الله عليه وسلم أن يتبع السيئة الحسنة تمحها. والحسنة يراد بها التوبة النصوح، وكثرة الاستغفار، وكثرة الحسنات والطاعات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وكذلك مخالقة الناس بالخلق الحسن واحتمال الأذى منهم والصبر على ما يصدر من الجاهلين منهم، كما قال سبحانه في وصف عباده المؤمنين: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وحسن الخلق والتحمل من الناس من أفضل الأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما وضع في ميزان العبد يوم القيامة أثقل من حسن الخلق.